عظيما. وهي أن الناس يستعدون على الدوام، يستعدون على الدوام، فإنه لا يعلم أحد مدى الساعة، لا يعلم أحد مدى الساعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالعلم بالساعة من الغيبيات الخمس التي اختص الله عز وجل بها ذاته الكريمة، حيث قال ربنا سبحانه: إن الله علم له علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعظم في هذا اليوم أيضا أيها الكرام، نجد الله عز وجل جعل الإيمان بهذا اليوم أحد أركان الإيمان الست. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فلوى عليه أنه السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تؤمن بالله. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر أيها الكرام أهم أركان الإيمان الستة، ولا يصلح حال العباد في دنياهم ولا أخراهم إلا بالإيمان باليوم الآخر. كيف يستقيم حال العباد بدون الإيمان بالله واليوم الآخر؟ إنسان لا يؤمن بعاقبة ولا يؤمن بحساب ولا جزاء، فإنه يعيش في الأرض فسادا، لأنه يعلم أنه غير محاسب وأنه يفلت بفعلته وبجريمته، فتجده يقتل ويسرق ويزني ويغتصب يفعل ما بدا له، لأنه في معتقد أنما هي حياته أمضيها فأموت ولا شيء بعد ذلك، فهو ينتهز الفرص ليشبع رغباته ولذواته وشهواته لا يبالي شيء. أما العبد المؤمن بالله وباليوم الآخر فيعلم أنه سيأتي يوم يقف فيه بين يدي الرب سبحانه وتعالى ويحاسب على كل صغير وكبير. قال ربنا جل في علاه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال ربنا جل في علاه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومعكم بهذا البيان من الرب العظيم سبحانه بشأن يوم القيامة، نجد أنه لا أناس كثيرين ينكرون البعث والنشور ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهذا يبين المخالف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد رب عظم بني أوشك أن يصير ترابا، ففتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تزعم ان الله يبعث هذا بعد ما عمر؟ قال: نعم. قال: نعم، ثم يحييك ويدخلك النار. قال: نعم، ثم يحييك ويدخلك النار، لعدم ايمانك به ولعدم ايمانك باليوم الاخر. يروي حبان بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا قينا أي حدادا صار حواري على سيوفي والاسلحه دي. وكان لي على عرض حوائي تيم. فذهبت اليه اتقاضاه فقال لا والله لا اقضيك يا محمد تكفر بمحمد. قال والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث. قال فاني ان مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فاعطيك امن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وهذا جزاء له على عدم إيمانه باليوم الآخر وتهكمه وسخريته بأن الله عز وجل يبعث العباد بعد وفاتهم وبعد موتهم ليجازيهم وليحاسبهم على أفعالهم وأعمالهم. نجد أيها الكرام أيضا في هذا الزمان هذا الفكر الخبيث الذي ينتشر بين أوساط الشباب فكر الإلحاد وعدم الإيمان بوجود إله خالق وعدم الإيمان بأن هناك رجوعا في اليوم الآخر إلى الله سبحانه وتعالى وأن هذه الحياة الدنيا إنما وجدت صدفة وإنما أوجدت الطبيعة كل هذه الكائنات وكل هذه المخلوقات وأنما هي كيمياء وفيزياء وغير ذلك تترتب بعضها على بعض في بعض القوانين التي وضعتها الطبيعة على حد زعمه. فهؤلاء في غاية الضلال وفي غاية العبث والعمى. كيف هذا؟ قلب كون شاسع بأرضه وسمائه بشمسه بنجومه بقمره بكواكبه بجباله بمخلوقاته كلها كل هذا أليس ثم موجب له حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى؟ بل هو سبحانه الخالق الرزاق المصير لهذا الكون المدبر لأحواله الذي ضرب للناس أجلا والظالمون عليه ما محالا فمحاسب كل عمل بعمله ومجازيه إن خيرا فخير وإن شر فشر والقيام بالله. فالواجب على العباد أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا باليوم الآخر فيستعدوا لهذا اليوم أتم الاستعداد. وقد عدد الحق سبحانه وتعالى كما ذكرنا أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم دلالة على عظم عظمته وخطورته فينتبه العباد لذلك. فمن أعظم أسمائه يوم القيامة وإنما سمي بيوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يبعثون من قبورهم بعد النفخ في الصور ينبتون كما ينبت الحب في السيف كما ينبت النبات في السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عظم البلد فينبتون من هذه العظمة الصغيرة كما ينبت الزرع والنبات في ليلة السيف فيخرجون قياما لربهم سبحانه وتعالى يبعثون ويحشرون إلى أرض المحشر فهو يوم الفزع الذي يفزع فيه الناس لهول الموت ولهول المحشر. هذا اليوم يسمى أيضا باليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم يأتي على الناس في دنياهم ولا يوم يأتي بعد ذلك هو يوم مقداره عند الله عز وجل ألف سنة مما تعدون 50,000 سنة في الآية الأخرى الاعتبارات ذكرها العلماء يوم عظيم مهيب يجتمع فيه الناس في صعيد واحد حفاة عراة غملا غير مقدودين. قالت عائشة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض وهم عراة. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. هذا يوم، هذا يوم سمي في القرآن يوم الخلود، لأنه إما نار وإما جنة، إما نار وإما جنة، فأنى ليحدث اليوم وإلى الأحد في هذا اليوم. هذا اليوم الذي يفر المرء من أبيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، لا يعرف أحد في هذا اليوم أحدا. يقول كل إنسان نفسي، نفسي، يقول كل إنسان نفسي، نفسي. هذا اليوم الذي تختلف فيه الشمس من رؤوس العباد حتى تصير بمقدار مين، حتى تصير بمقدار مين، فيكون الناس في عرقهم، فمنهم من يبلغ العرق الى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق الى وسطه، ومنهم من يبلغ العرق الى ترقوته الى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، كل على قدر عمله. بيننا اناس، بيننا اناس في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، آمنين مطمئنين غير خائفين ولا فزعين بسبب ما قدموا من أعمال في دنياهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق، وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق اوفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا، ورجل ذكر الله خاليا فثارت عيناه. هؤلاء يقدموا الى الاعمال التي تؤمنهم في هذا اليوم العظيم المهيب الذي تبدو فيه الشمس من الرؤوس، تكون في ظل عرش الرحمن الله سبحانه وتعالى. أن يجعلنا جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وأن يؤمننا من الفزع الأكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من أسماء يوم القيامة يوم الحساب، يوم الحساب. فهذا اليوم أيها الكرام الذي يجازي فيه الله عز وجل العباد على أعمالهم، ويحاسبهم ويحاسبهم على الصغير والكبير، فإنسان ميسر له في الحساب، وإنسان يحاسب حسابا شديدا عسيرا والعياذ بالله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عبد، من نوقش الحساب عبده. قالت عائشة يا رسول الله: فما بال قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال يا عائشة: إنما هذا العرض، إنما هذا العرض، حيث يأتي الله عز وجل له سيئة. فيقول أنه ليست له سيئة وهو معفو العدل ومغفور له من رب الرحيم سبحانه وتعالى. فهذا هو الحساب اليسير. وأما الذين يحاسبون حسابا عسيرا هؤلاء الكفار والمنافقون والرفاق الجبارون في الدنيا أصحاب الكبائر، منهم من يعفو الله عز وجل عن أصحاب الكبائر يعفو الله عن بلاءة، ومنهم من يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاصة المنافقون هؤلاء الذين يقفون بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فيقررهم ربنا سبحانه بذنوبهم فينكرون. يشهد عليهم الملائكة فيوقفون ويقولون لا نرى علينا شاهدا إلا بأنفسنا. فأمر الله عز وجل جوارحه أن تتكلم ويقف على دين، فتنطق جوارحه بكل أعماله التي عملها في الدنيا، ثم يؤذن له أن يتكلم فيقول لجوارحه سفرا لكن وبعدا، فأكون كنت مجاهدا فأكون كنت أناضي، ثم يؤخذ إلى النار والعياذ بالله. فهذا الذي يحاسب حسابا شديدا، هذا يوم الحساب. وأيضا من أسماء يوم القيامة أيها الكرام يوم التناد، يوم التناد، هذا اليوم الذي ينادى فيه العباد بأعمالهم، ينادي فيه أهل النار أهل الجنة، وينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي أصحاب الأعراف أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال ربنا سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. فوعد الله عز وجل، فوعد الله عز وجل للمؤمنين أن يدخلهم الجنة خالدين فيها أبدا، ووعد الله عز وجل للكفار المعاندين بالنار خالدين فيها أبدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروي معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أيها الكرام وعد الله سبحانه وتعالى الذي يجد أهل الجنة ويجد أهل النار. ينادي أهل النار أصحاب الجنة فيقولون، كما قال ربنا سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء يتحسرون على كفرهم وعنادهم. فمن أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، يوم الحسرة، فما من أحد يموت إلا ويتحسر على ما فاته في دنياه، إن كان عاصيا فإنه يتحسر على ما ضيعت أوقاته في معصية الله سبحانه وتعالى، وإن كان طائعا فإنه يتحسر أنه لم يزدد في طاعة الله، وأنه مرت عليه ساعة لم يمكن فيها الله سبحانه وتعالى، لم يمكن فيها الله سبحانه وتعالى، كما ثبت أو كما يروى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء إلا ساعة مرت عليهم لم يمكن الله عز وجل فيها، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم الحسرة أيها الكرام. الخزي والندامة للكفار ولأصحاب الذنوب والمعاصي الذين لا يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يصطادنا جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. وأما المؤمنون الموحدون فيدخلون الجنة منعمين خالدين فيها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم بفضله وبنه وكرمه. كل هذا أيها الكرام وغيره من أسماء يوم القيامة، فمن أسمائها أيضا يوم التغابن، يوم التغابن الذي يدرك فيه الناس خسارتهم العظيمة. فأهل الجنة يعملون أهل النار، فإنهم كما هو معلوم أن الناس كلهم مقعد في الجنة ومقعد في النار. فأما أهل الجنة فيرثون مقاعد أهل الكفر في الجنة، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة في النار. فيكون لكل مؤمن مقعد عليه في الجنة، ولكل كافر مقعد عليه في النار والعياذ بالله. فهذا يوم التغابن. والغضب أيها الكرام كما هو معلوم هو الغضب والخفاء، الغضب والخفاء كما معلوم في البيوع وفي مفسدات البيع، أن يكون في البيع غضب، غضب فاحش، أن يغش البائع المشتري في السلعة أن يعطيها له بسعر زيادة عن سعر السوق زيادة فاحشة، أو أن يغشه في عيب بالسلعة يخفيه عليها. ثم يدرك بعد ذلك هذا المشتري هذا الغبن الذي حصل له، فيندم على ذلك ندما شديدا، اما يرجع الى البائع بسلعته او لا يجد البائع اصلا. فكذلك يوم القيامه، حالما ياتي الناس يوم القيامه يراقبون على ربهم، وياخذ كل انسان كتابه اما بيمينه واما بشماله، فيدرك الذين اخذوا كتابه قد غبنوا وغبنوا انفسهم بان ضيعوا اوقاتهم واعمارهم اما في الكفر بالله واما في معصيه الله سبحانه وتعالى. فيا لها من خساره عظيمه، نعوذ بالله من الخسران المبين. بعد ذلك ايها الكرام، يجب على الناس اجمعين ان يستعدوا لهذا اليوم، وان يحاسبوا انفسهم في حياه الدنيا قبل ان الدنيا. وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولكن أيها الكرام، كيف يحاسب العبد نفسه في الدنيا؟ ينظر إلى ما قدر من أعمال في نهاره، فإن كانت حسنة وخيرا أمضاها واستكثر منها، وإن كانت فإنه يحاسب نفسه بأن يعزم أن يصلح ما أفسد، وأن يرجع عن ضيه وضلاله، وأن يعقد العزم على أنه لا يعود إلى مثل هذا العمل بعد ذلك. فهذا حقيقة التوبة إلى رب سبحانه. قال ربنا جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة أيها الكرام واجبة، واجبة على العبد على الفور والتوبة. لا ينبغي لأحد أن يؤجل التوبة إلى ربه، فإنه لا يعلم متى يفجأه الموت ومتى تأتي قيامته وساعته. بل على العباد أن يحاسبوا أنفسهم في كل وقت. وقد ضرب سلفنا الكرام أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في محاسبة أنفسهم. هذا أبو بكر يخلو بنفسه ويمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للثاني: ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. ثبت عنه ذلك. يحاسب نفسه ولا يغتر بعمله وما وعده النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة الأمر بهذا؟ بل ظلوا يحاسبون عن أنفسهم على كل شيء. هو بعض السبب أيضا أنه أصابته مصيبة، فقال إن هذا إنما أصابني بذنب، بذنب أذنبته منذ 40 سنة. يذكر ذنبا أذنبه منذ 40 سنة ولا زال يحاسب نفسه عليه ويتوب بحمد الله سبحانه وتعالى. فأي محاسبة هذا بينما نحن حالنا يغفى له ولا حول ولا قوة إلا بالله في ذنوب وآثام ليل نهار ولا ندري ولا نشعر ولا نفهم بشيء، يظن أن هذه الذنوب تمر مرورا يسيرا وأن لا نعرف ونحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يفعل أحدنا الذنب ويقول الله الغفور الرحيم. لا، نعم الله الغفور الرحيم، ولكن لمن؟ لمن تاب وأناب لربه، ويقول سبحانه إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيبني علينا أيها الكرام أن نتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى وأن نجدد العهد مع الله وأن نحاسب أنفسنا في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة، هذا اليوم العظيم المهين الذي نقف فيه بين يدي رب سبحانه فنحاسب على كل شيء، فنحاسب على كل شيء. فأهون علينا أن نحاسب أنفسنا في يومنا هذا قبل أن نحاسب يوم القيامة. وينبغي أن يعلم أن الساعة ساعة كبرى وساعة صغرى، فالساعة الكبرى هي اليوم الذي غرضه الله سبحانه وتعالى للبعث والنشور والحساب ودخول الجنة والنار الذي لا يعلمه إلا الله، والساعة الصغرى هي ساعة كل إنسان، فكل إنسان له ساعته الخاصة وله قيامته الخاصة التي تكون بموته، فيوقع في قبر فيكون في حياته فلسفية إما في نعيم وإما في العذاب والعياذ بالله. يفتح له من أبواب الجنة أو يفتح له من أبواب النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه أن يرفع عنا ويغفر لنا زللنا وقصرنا وأن يعيننا على محاسبة أنفسنا وعلى الاستعداد ليوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت لهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكاذبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا حسنا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا حسنا جميلا. اللهم اجعل هذه البلدة أمر رشد يعز فيها بطاعتك وهدى فيها بمعصيتك. ربنا لا تأمرنا إلا فيه خير ورشاد من بلاد والعباد. خذ بمواصيهم إلى دنيا التقوى وهيئ لهم البطالة الصالحة التي تدل على الخير وتنزل عليه، واصرف عنهم بطالة السوء التي تدل على الشر وتنزل عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كبر ولا صغار، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا وارزقنا حسن خاتمة، ربنا وارزقنا حسن خاتمة، ربنا وارزقنا حسن خاتمة. اللهم اغفر لنا أنفسنا وجدنا وأعطانا